الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يصور تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أحكام البيع وأدابه مع فضيلة الشيخ أبو سعيد بن عيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط الخامس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا ندرس أحكام البيع من كتاب أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة، ووصلنا إلى موضوع تحريم الربا، وبينا في الدرس السابق الأشياء التي لا يجوز فيها الربا، يعني لا يجوز فيها الزيادة، وهي المذكورة في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه مسلم وأحمد والنسائي. هذه الستة لا يجوز فيها الربا، وقد ذهب العلماء إلى أن العلة، يعني السبب الذي من أجله حرم الربا، يعني الزيادة في الذهب والفضة، كونهما ثمنا للأشياء، يعني بها لنثمن ونقيم الأشياء، فيدخل في هذا الأوراق النقدية المشهورة اليوم التي يتعامل بها الناس في جميع أنحاء العالم، أنهم يتعاملون بالأوراق النقدية. طيب، وأما الأمور الأربعة وهي البر أي القمح والشعير والتمر والملح، لماذا حرم الربا فيها؟ لأنها أقوات. ما معنى قوت؟ يعني عليها تقوم حياة الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون واحد من هذه الأربعة. كاين الناس طعام تاعهم القمح، كاين الناس طعام تاعهم الشعير، كاين الناس طعام تاعهم التمر، والملح لا بد منه في الطعام. فهذه الأربعة يدخلها الربا لأنها أولا قوت ومدخر، يعني قوت يخبيه الإنسان، يقدر ما يأكلوش في نهاره يخبيه، وأنه مكيل أو موزون، يعني يكال أو يوزن. فقال العلماء: كل قوت دخل أو كان فيه هذه العلة، كان فيه هذه العلة فيحرم فيه الربا. كل حاجة كانت قوت تقوم عليه حياة الإنسان وتستطيع أن تدخرها، وهي تكال بالمكيال أو توزن بالميزان، فلا يجوز فيها الربا، لا يجوز فيها الزيادة. يعني إذا بدلت حاجة بختها من نفس جنسها فلا يجوز فيها الربا، يعني الزيادة. فيدخل في هذا الحبوب اليابسة مثل العدس، يسموها القطنية. قطنية يعني التي تقطن في البيوت، تخبأ لتؤكل شيئا فشيئا، وهي الحبوب اليابسة مثل العدس واللوبيا والأرز والبازلاء يعني الجلبانة، كذلك يدخل فيها الزبيب، فهذه ما يجوز فيها الربا. أما إذا كان طعام لا يكال ولا يوزن، كاين طعام ما يتباعش بالميزان، مثل ماذا؟ مثل البيض، البيض يسموها بعض الناس عندنا في الجزائر العظمات، في العاصمة يسموها أولاد الجاج. أيوة. إذن هذا البيض هذا طعام لكنه لا يكال ولا يوزن. كاين كذلك مطعوم لكن غير مدخر، طعام تقدر تاكله لكن غير مدخر، كالتفاح والرمان والخوخ والبطيخ، هذا ما يدخلش فيها الربا. على بعض الناس يقول كاين ثلاجات هم يخبوها، لا، المقصود حاجه اللي تقدر تخبيها بلا ثلاجه، هذا هو المقصود اللي ما يدخلش فيها الربا، لان التفاح ما تقدرش تخبيه بلا ثلاجه. كذلك لا يدخل الربا فيما ليس بمطعوم وان كان يوزن او يوكال. كاين حاجه تتباع بالميزان لكن لا تؤكل، مثل الزعفران. الزعفران هذا يشبحوا به الطعام، او الاشنان. الاشنان هو مثل الصابون، خاصه الغبره كانوا بكري يبيعوه بالكيلو، فهذا ليس بمطعوم وان كان يوزن او يوكال فلا يدخل فيه الربا. الحديد، الحديد لا يؤكل ويباع بالميزان أو بالكيل، فهذا ما يدخلش فيها الربا. إذا عرفنا هذه الأشياء، هذه الستة وما في معناها، إذا فيها المعنى تاع الستة يدخل فيها الربا، ما فيهاش لا يدخل فيها الربا. إذا بالنسبة للذهب والفضة، الأوراق النقدية، حبيت تبدل عملة بعملة، مثلا دينار جزائري بدينار تونسي، مثله شويه بالدنانير تاعنا خير نتاع الاخرين، دينار جزائري بدينار تونسي، هنا يشترط شرط واحد برك اللي هو ماذا؟ التقابض. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. حبيت تبدل ذهب بفضه، مستحيل يكون الذهب مثل الفضة في الميزان، مستحيل، فبيع كما تحب، قضية الميزان الذهب أكثر والفضة أقل أو العكس، لكن لازم يكون يدا بيد، شد مد. أما إذا حبيت تبدل حاجة واحدة أو حاجتين لكن من جنس واحد، ذهب بذهب، هنا لابد من كم شرط؟ شرطين، كما يديروا كثير من النساء، يروحوا عند الصياغ والصائغ تقول له هاك هاي سلسلة فيها 2 غرام من الذهب، أعطيني هذيك الخاتم، هذاك الخاتم هذاك فيه 3 وتزيد له دراهم، وقعت في الربا، طاحت في الربا، كيف هتدير؟ ما هو الحل؟ الحل تبيع السلسلة هذه، تبيعها ومن بعد تزيد دراهم لدراهمها وتشري واش حبت، هذا هو الحل إذا كان تبدل ذهب بذهب. أما تبدل ذهب بفضة ما يهمش المقدار، وإنما الذي يهم هو التقابض، صح. هذا بالنسبة للأصناف الستة إذا كانت تبدلت فيما بعضها. أما مثلا إنسان حب يبدل قمح بقمح، زوج قناطر تاع قمح جزائري نبدلوه مثلا قنطار تاع قمح تاع فرنسا، ما يجوز، هذا ربا، حرام. قولك هذا كفار، ولو كفار ما تتعاملش بالربا معهم. النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسكنوا معه في المدينة اليهود، واليهود يتعاملون بالربا، ما كانش يتعامل معهم بالربا، يتعامل معهم بالشريعة. كيف نديروا؟ نبدلوا إما قنطار بقنطار، يقولك مستحيل، قنطار القمح تاع الجزائري افضل نوعيه خلقها ربي ما شاء الله، ويدرك استعمار الفرنسي علاش ريوق وطاحوا على الجزائر وجاو استعمرونا لخيراتنا، وزيد على ذلك أمور دينية باش يقضيوا على الإسلام، ولكن خاب أملهم والحمد لله. إذن كيف هالدير؟ اللي حاب يشري من عندنا القمح نبيعوا له بالدراهم ولا نبيعوا له بالسيارات؟ قال مثلا أعطينا سيارات وهاك القمح، يجوز لأن السيارات ما يدخلش فيها الربا، أو بالدراهم أو بسلعة أخرى، مثلا نعطوه القمح يعطينا القهوة، جائز، لا يشترط لا الميزان ولا ماذا التقابض. أما إذا كان حاجة يدخلها الربا فهذا لا يجوز فيه إذا كان مع بعضها إلا بشرطين، وإذا كان مع غيرها بشرط واحد. أما بالنسبة للذهب والفضة أو الأوراق النقدية مع الأربعة، حبيت تشري بدراهم، حبيت تشري قمح أو زبيب أو لوبيا أو عدس أو أرز أو شعير أو ملح، لا يشترط ولا شرط واحد. يعني مثلا إنسان راح عند صاحب الدكان قال له أعطيني كيس تاع ملح، صاشية تاع ملح حاد سوا 1200 فراك، المهم قلوا ما عنديش دراهم ومن بعد نجيب لك، يجوز لأن ما كانش الربا بين النقود والمطعومات. عرفتوا هذا؟ ما كانش الربا بين النقود والمطعومات، وإنما الربا يكون بين النقود والنقود في بعضها وبين الطعام والطعام اللي يدخلوا الربا. هذا لابد أن ننتبه إليه أيها الإخوة. طيب، كذلك هذا يسمى ربا الفضل، هذا النوع تاع التبادل يسمى ربا الفضل، وهو نوع من أنواع الربا. النوع الثاني هو ربا النسيئة، وهو أشدها وأخطرها، وهو استغلال حاجة الفقير. سلف له مليون تقول له رد لي مليون ونص، كيف أنا نصبر عليك عام كامل واش نربح؟ هذا عمل اليهود هم يديروا هكذا، معروفين اليهود على مستوى العالم وعبر الأزمنة، وين تصيب الربا عرف باللي مراها اليهود إلى اليوم. فلذلك ممكن يستعملوا مسلم هو مسكين ما يشعرش، يستعملوه يدوروا به الربا، هو يدير الربا وهو لا يشعر، لكن المسلم الذي يتعلم دينه لا يستطيع أن يسيره اليهود. فإذا الربا النسيئة هو ربا القرض، يعني يسلف لك الإنسان وترد له بزيادة. طيب، الربا خطير جدا على المسلمين أن يبتعدوا عنه، لأن الإنسان المرابي هو في حرب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الناس اللي هم يبدلوا الدراهم، عنده مثلا أخوه في تونس يشتغل هناك، واحد حب يروح لتونس يجي عندك يقول لك اسمع أخوك اللي راه يخدم في تونس تليفوني له كي نوصل يعطيني دراهم تاع تونس وانا نعطيهم لك هنا دينار، هذا ربا ولو بالتليفون. التليفون ما يدخلش في هذه الناحية، التليفون شوف ما يدخلش في العملية تاع الصرف، ما كاش من هذيك نقول شوف تليفون راني قاعد مع اخوك الان، انا قاعدين ولو يشوفكم في الكمبيوتر في التلفزيون، ها هاني اعطيت له دينار جزائري كين الحق ثم اعطيني الدينار التونسي، ما يجوز هذا، لانه لازم يسلم لك في يدك انت. هذا هو الربا، هذا نوع من الربا. حبيت تبدل يدا بيد، ولا الحل يسلف لك، قال سلف لي مثلا 1000 دينار تونسي كي نجي نردهم لك ترد له دينار تونسي أو يورو أوروبي سلفهم لك، ولا حبيت تبدل معاه تبدل تعطينه الدينار في المجلس ويعطيك اليورو في المجلس او الدينار التونسي او الريال السعودي الى اخره باش ما توقعش في الربا. اذن تليفون لا يصح به المعاملات في تاع التبادل، وكذلك لا يصح في الزواج، ما يصحش في الزواج، لانه الان كاين تقليد الاصوات، يقلد صوت تاع واحد يقول له انا اعطيت لك بنتي، هو هذاك ماشي باباها، تعرفوا تقليد الاصوات، يقلد لك صوت تاع واحد تقول هو، سبحان الله. فلذلك شوف الشريعه الاسلاميه العلماء جزاهم الله خيرا دائما عندهم نظره واسعه وبعيده، منين خداوها؟ خداوها من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاين حل واحد اخر، الانسان اذا عنده مثلا رصيد في تونس او رصيد في فرنسا او بريطانيا او كذا، وقلت له يا اخي بيع لي مال تاع يورو، يكتب لك في الصك الشيك، تعطي له دراهم ويعطيك الصك اللي هو الشيك المقدار اللي اتفقت عليه، هذا جائز لأن الصك راه يقوم مقام ماذا؟ المال، لكن بشرط يكون الصك مصادق عليه، مصدق يعني إيغاليزي، حتى تتأكد باللي راه عنده رصيد حقيقة في ذلك البلد. طيب تكلمنا كذلك في الحصة الماضية عن المتجاورين، الجيران التجار، التجار المتجاورون أحيانا يحتاج الصرف، يجيب له مثلا 100 أو 1000 دينار، ورقة تاع 100,000 تاع الجزائر، يقول له هاك صرف هالي، الآخر يشوف اللقجر تاعو يصيب عنده 90,000، يقول له هاك 90 هات، من بعد نروح نعطيك 10,000، طاحوا في الربا. علاش؟ لأنه بدل دينار جزائري بدينار جزائري، لابد من كم شرط؟ شرطين، التقابض والمثلية، باش تخرج من هذا. يقول لك ما نقدروش، صعبتها علينا، ما صعبتها، ما ول أدي هذوك 90,000، خلي 100,000 في جيبك، أدي 90,000 من عند جارك، أقضي صوالحك، رد الصرف للمشتري ومن بعد أعطي له 90,000 تاعو حتى ما توقعش في الربا. طيب كاين انواع تاع الربا، منها بيع العينه، بيع العينه هذا نوع من انواع الربا وهو خطير. الربا له انواع، كاين 73 باب. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت فيكم بعض الخصال الفاسدة رواه ربي سلط عليكم الذل، سلط عليكم ربي الذل. وشن هي؟ تبايعتم بالعينة، أي اتخذتم العينة، والعينة وشن هي؟ نوع من أنواع الربا، ماشي العينة، ماشي الشانتيون، لا لا ما تفهمش باللي الشانتيون هذا، لا العينة نوع من أنواع الربا، دوك نشرحه. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، اهتميتوا بالزراعة على حسب الدين، مش معناتها ما تهتموش بالزراعة، لا لا تهتموا بالزراعة لكن مش على حساب الدين، هيا خلينا نعيشوا، خلينا نتقدموا، حرام حرام، خلينا من هذه الهضرة هذه، إذا ولينا هكذاك رانا طحنا في هذه المشكلة هذه. وتركتم الجهاد، تقدروا تجاهدوا، عندكم القوة تقدروا تجاهدوا الأعداء تاعكم اللي راهم محتلين بلادكم، والو ما الخوف يولي في قلوبكم كما هو الواقع، شرذمة من اليهود نخافوا منهم. ومع الأسف كاين بعض الدعاة هما ينشروا الخوف، والصحفيين ينشروا الخوف في الناس، كيف يجي عند العامة وينشر وش عندهم من أسلحة هذوك الأعداء. هذا خطأ كبير. يعني داعي يجي على في درس ولا في خطبة على المسجد أمريكا عندها كذا وكذا وعندها القفالي، تعبس قفلة تروح القرية، تعبس قفلة واحد أخرى يطيروا للجبال، الناس يخرجوا من الجمعة مرعوبين يروحوا لديارهم. غلط يا أخي، رك هو عن بالورة ويقول للناس يعني كيفاش هذه الأمور. العسكريين برك اللي يعرفوها، الناس العسكريين اللي هم متخصصين في الأمور العسكرية هم يعرفوها. ما تجيش تقول الناس ماريكان عندها كذا وعندها كذا، تخوف الناس. كذلك الصحفيين يخوفوا الناس، غلط هذا، هذا غلط كبير. بعض الناس يقول لك لا لا لازمنا نعرفه، انت سلاح وش دخلك في الأمور العسكرية؟ تخش راح شوف كيف ديرنا تخرج لنا طوماطيش في وقتها بإذن الله وخلاص، تخش روحك في الأمور العسكرية. العسكري يعرف كي تقول له باللي الدولة الفلانية عندها كذا من دبابات وعندها كذا، يعرف كيفاش يتصرف. موالف تيا فلاح ولا طبيب، وش دخلك في هذه الأمور؟ لا حرية وشنية التخريب ماشي التعبير صح. وتركتم الجهاد وش يدير لكم ربي، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. كي تخلوا الريبة وتولوا تهتموا بالزراعة لكن ليس على حساب الدين، جاء وقت الصلاة صلي، برمج الأعمال تاعك بما لا يتعارض مع الصلاة، هذا هو. إذا فعلتم ذلك ربي سبحانه وتعالى يلقي الشجاعة في قلوبكم ويلقي الرعب في قلوب الأعداء، كما جاء في بعض الأحاديث أنكم إذا خالفتم شريعة ربكم نزع الله تعالى الخوف والرعب من قلوب أعدائكم منكم، يقولوا ما يخافوش منكم، يقولوا ما يخافوش منكم. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما حاصر حصنا من حصون حمص في الشام، غلقوا البيبان الأعداء، جاليهم خالد بن الوليد قالهم شوفوا لو صعدتم إلى السحاب لوصلنا إليكم. وش دروا الخيم؟ فتحوا البيبان وتفضلوا خلاص استسلمنا. حرب نفسية. فلذلك كان الأعداء يهزمون قبل ضربات المسلمين، يهزمون بالخوف والرعب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني كي يكون بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين العدو تاعو مسيرة أشهر، كي يسمعوا بها راه يوجد في روحه باش يجي ليهم يموتوا من الخوف، يموتون خوفا. هذه كيفاش ترجع لينا؟ ما ترجعش لينا بالأسلحة ولا لا، الأسلحة هذا راه جزء وهو مهم، جزء مهم، لكن الأهم هو أن نرجع إلى ديننا. ومن الرجوع إلى الدين توحد الكلمة. أنا أتعجب من الناس يقول نحرر فلسطين وهو يخرب في بلاده. كيف تحرر فلسطين وانت تخرب في بلادك وتقتل خاوتك المسلمين؟ قال خطر هما راهم الحاجز. يا جايح، انت راك تقتل خاوتك، الاخرين راهم يتقوا وانت راك. فلا بد ان نهتم، حافظوا على البلاد تاعنا، حافظوا على خاوتنا. وكاين الاخطاء، اخطاء كاين، الاخطاء نصلحوها. اللي عنده تخربيش في راسه ماشي نقتلوه، لا لا، نديوه للطبيب. يعني ما نعرفش انا نديه عند الطبيب ولا نجيب له طبيب يناقشه ونحيلوا هذاك التخربيش هذاك في راسه، الخرخشه ينحيلوا هذاك الكهرباء اللي تضرب في راسه ينحيها له. باش بالادله، شحال من الناس كان عندهم كانوا ملحدين ما يمن لا بربي لا بنبي عليه الصلاه والسلام، جلس مع علماء ولا يبكي قال كنا في ضلال. الحكمة، أخوك هذا مسكين الله غالب راح للخارج قرأ زوج حروف، جاء قال لهم وش هذا المساجد هذه، وش هذا رمضان هذا، يا خلونا نشربوا خلونا نشطحوا وش هذا. فلما يجلس مع العالم بين له يوضح له، إذا ما تهداش أقل شيء ما يكونش حجر عثرة في بلادنا. نرجع الآن، يعني من الأسباب اللي لازم نديروها وحدة الكلمة والرحمة والعطف بالعوصات. انت يا طائع، يا اللي راك طائع ربي، كي تهضر مع الناس خليهم يحسوا باللي راك مشفق عليهم. ما تهضرش شغل انت خلاص راك داخل، راك تهضر من الجنة، راك تطلع عليهم التاقة من الجنة، تقمر واحكم قال انت ضمنت راك تدخل الجنة. انت لازم تهضر بشفقة. هذا اللي راه يشرب في الخمر هذا ممكن ربي يهديه يدخل الجنة، وانت ممكن ما تدخلش للجنة، ممكن ترتد في آخر عمرك. فلذلك انت تمسك بالدين، وكي تدعي خاوتك بالشفقة برحمة، ما تهضرش معهم بعنجهية نيفك طالع في السماء فوق، لا، تهضر مع إنسان باش تهديه إلى الصراط المستقيم. هذه من بين الأسباب. ومن بين الأسباب ثانين بعدوا عن الحرام، كاين حاجة نقدروا نديروها بعد عليها، منها بيع العينة. وش هي بيع العينة؟ يعني إنسان يجي لواحد آخر يقول له بيع لي هذا المسجل، هذا هاي شحال تبيعه لي؟ بيعه لك 200,000 2000 دينار، خذ. صح ما عنديش دراهم، معليش على شهر إن شاء الله يخلصوني نعطي لك 2000 دينار، صح؟ ومن بعد يقول له هاي أعطاني المسجل، سده في يده، بعد يقول له أسمع نعاود نبيع لك المسجل اللي بعته لي دركا ولكن بالدراهم. يقول له معليش شحال تبيعه لي؟ نبيعه لك ب 180,000. هاي هاك يعطي له 180,000، شحال هو يسلو الاخر؟ ها ماشي 20 او يسلو 200,000، فكانه سلف له 180 ورد له 200. هذه المعامله ما كانشها، بزاف الناس ما يعرفوهاش وما يتعاملوش بها، لكن معليش نتعلموها باش اذا كان راح انسان يطيح فيها فهذه المعامله الربويه يبتعد عنها، صح؟ كذلك من الأمور التي لا تجوز بيع البيع بالتقسيط، سموها باللغة الفرنسية فاسيليتي. هذا البيع بالتقسيط إذا كان بثمانين، أما إذا كان بثمن واحد يجوز. مثلا ثلاجة هذه شحال تبيع فيها يا سي محمد؟ هذه نبيعها لك 1,000,000، ما عنديش دراهم، ما عليش خلصني بشوية، تديها دورك 1,000,000 تخلصني بشوية 1,000,000، هذه جائزة وجزاه الله خيرا اللي يدير هكذا. أما ثلاجة هذه شحال؟ إلا تديها دورك 1,000,000، إلا نقسمها لك بشوية 1,500,000، هذا ربا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في سننه وغيرهم، وهو حديث حسن. هذا على كل حال اختلفوا فيها العلماء، كاين علماء أجازوها قالك معليش هذه من باب تسهيل على الناس وكذا، وكاين علماء آخرون قالوا لا هاي داخلة في الحديث، الآخرين قالوا لا ما هيش داخلة في الحديث. يا جماعة مهم اختلفوا بيناتهم، لكن الراجح أنها نوع من أنواع الربا. كيف تدير؟ بعت للإنسان حاجة ثمنها 1,000,000 لو كان يديها درك، بما أنه راح تقسطها له يعني شوية بشوية بشوية، قلت له 1,500,000. إذا وقعت في معاملة كما هذه واش هو الحل؟ الحل تدي الأقل، عاود ما تقولوش ها يعطيني ثلاجة خلاص بطلنا، لا عاود تدي الأقل وخلي الزيادة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة كيفاش يتخلص من هذا المعاملة؟ فله أوكسهما، الحل أن يأخذ الأقل أو الربا، إذا ما دار شكذا راه وقع في الربا، هذا نوع من أنواع الربا. طيب من أنواع الربا كذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فعن سامورة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح، الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وش معنتها؟ يعني إذا كان هذا طبعا يعرفوها الناس اللي ساكنين خاصة في الريف والبادية، يعني إنسان حب يبدل جمل بجمل، حب يبدل جمل بجمل، كيف هيدير؟ إذا كان الجمالان متفقان في المنافع والأغراض، يعني كيف كيف في القوة والمصلحة وكذا، فهنا إذا حبيت تبدل لابد أن دير واحدة من الزوج. إذا حبيت تبدل جمالين بجمل وكانوا متفقين في القوة والصلاح يصلحوا، فلا بد من أن يكون يدا بيد، يعني تبدل زوج جمال بجمل معليش صح، لازم خذ الجمالين واعطيني الجمال هذا يجوز، خذ البقرتين واعطيني البقرة، خذ الشاتين واعطيني الشات. أما باش تقول له هاك البقرتين وجيب لي غدوة البقرة، لا، إذا كانوا متفقين في القوة والصلاح يعني يصلحوا للشيء لذلك الشيء. أما إذا كانوا مش متفقين في ذلك، جمل تعبان مريض بجمل قوي أو جملين مريضين بجمل قوي، يجوز تبدل بدون شرط. هذا على كل حال ممكن ما نحتاجوهش بزاف في المكان اللي رانا عايشين فيه. طيب، من أنواع الربا كذلك بيع الحيوان باللحم، يعني واحد جاب شات قالوا هذا الشات هذه شحال تجيب، قال هذا الشات تجيب 10 كيلو، هيعطيني 10 كيلو لحم ودي هذا الشات، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع اللحم بالحيوان. طيب، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم، أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وصحح إسناده موصولا. على كل حال هذا الحديث مرسل وفيه ضعف، لكن يتقوى بآثار للصحابة وآثار للتابعين. صح، إذن وش هو الحل؟ الحل أنك تبيع الشاة وتشري اللحم، أو تبيع اللحم وتشري الشاة بدراهم. كذلك بيع اللحم باللحم ما يجوز، تبدل اللحم باللحم، خاصة بكري كان ما كانش عندهم النقود، يجيب اللحم تاع الشاة ويبدله بلحم البقر، هذا يجوز إذا كان يدا بيد، لأن كل حيوان فهو جنس، مثلا لحم الضان لحم الشياه جنس، إذا حبيت تبدل لحم شات بلحم شات لابد من شرطين، التماثل ويدا بيد. أما إذا حبيت تبدل لحم غزال بلحم شات فهنا شرط واحد فقط وهو ماذا؟ يدا بيد. طيب، كذلك الحليب بالحليب، حليب بقر بحليب تاع الناقة، هنا لازم شرط واحد. أما إذا كانت تبدل حليب ناقة بحليب ناقة فلا بد من شرطين لأنه متساويين. صح، من الأمور كذلك التي تدخل في الربا ما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وهو حديث صحيح. يعني وش معنى لا يحل سلف وبيع؟ يعني ما يجوش تقول للإنسان قل له آخذ سلعتك بكذا وكذا بشرط تسلف لي، يعني نشري من عندك بصح سلف لي، سلف لي دراهم، هذا ما يجوزش، لازم تدير عقد واحد. على لأنه كي يسلف لك هذا قرض جرى منفعة، والإنسان كي يسلف يسلف لوجه الله، ما يسلفش باش يعطي له الآخر هدية ولا كيما يديروا بعض الناس. وش يديروا؟ يقول له أنا ندخل معك شريك صح بشرط سلف لي خطر علي ديون، هذا ما يجوزش، لأن الشركة نوع من أنواع البيوع، ما يجوزش، ادخل مع شريك وأما الدين تاعك دبر راسك منين تقضي ولا يسلف لكم ما تدخلش مع شريك. صح. من أنواع كذلك الربا المحرم بيع الكالئ بالكالئ، أي النسيئة بالنسيئة، يعني بيع الدين بالدين. كيف ذلك؟ يعني رجل يشتري شيئا إلى أجل، واحد شراء مثلا هذا المسجل، شحال تبيع المسجل هذا؟ 2000 دينار. هاك وقتاش تخلصني؟ في أول شهر إن شاء الله نعطي لك دراهم. جاء أول شهر راح عنده، خلصني يا أخي، قالوا ما مش واجدين، زيد بيعه لي، زيد بيعه لي بشحال؟ 2010، يعني زيد بيعه لي 210,000. شحال زاد له؟ هو كان يسأله شحال، كأنه قال له زيد أعطيني التأخير ونزيد لك زيادة. هذا ربا ولا ماشي ربا؟ وإنما دخلوا بركة المسجل بينهم، هذا لا يجوز. وإن كان الحديث الذي فيه لا يصح، لكن العلماء على كما قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في هذا حديث صحيح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. طيب، الآن بعد ما عرفنا هذه الأنواع تاع الربا نأخذ خلاصة للموضوع. أولا، الربا خطير، وهو من كبائر الذنوب ومن الموبقات. وش معنى الموبقات؟ المهلكات. الإنسان اللي يتعامل بالربا راه هلك نفسه. وهو مانع من إجابة الدعاء. علاش بزاف المسلمين هم يدعيو؟ رانا ندعيو في التراويح وفي الدعاء النوازل، قنوت النوازل، اللهم أهلك ذاك العدو، دار فينا حالة، واكر. أم بالعكس، أو غير يتنفخ أو غير يسمان، ربي قادر يحبس له القلب تاعه ويسلط عليه عقرب سيدي يعطيه يقتله. لا لا لا، في فلاشه ما كانش، احنا ما ناش مسقمين، لأنه لو كان ربي ينصرنا وإحنا معوجين قلنا ما لا ما كان نسقم روحنا، رانا لبس. طيب، وهو مانع من إجابة الدعاء، لكن مع ذلك ندعيه. معليش، إنسان ما ييأس، ادعي، ادعو الله تعالى وصلح نفسك. كما كثير من الناس، الغلاء، الماء زاد، الكهرباء زادت، ويبدأوا يسبوا ويشتموا، الله يدير لهم، الله يفعل لهم. ادعو الله يا أخي، ادعو الله أن يرزقنا ناسا رحماء يرحموننا. ادعيوا ربي، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه وهو الرحمن. ادعيوا ربي، كثروا من الدعاء. هذاك الوقت اللي تجوزوا في السب والصواريخ اللي يخرجوا من فمك، حولهم إلى أدعية تطلع لربي لعله ساعة إجابة، مع القيام بالابتعاد عن المعاصي مع بعض. صح. كذلك يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لقد جرب أكل الربا لسوء الخاتمة، سأل الله العافية، ليأكل الربا راهم جربوا الناس باللي يموت على سوء الخاتمة. من بعض الناس يقول يا ودي خلينا الربا، رانا في القرن العشرين، وهذو صحاب الحية دو ما تسمعوا لهم، شان دوان معلش، نهار جيت موت رات بالك. طيب، ثانيا، الربا قسمان، ربا الفضل وربا النسيئة، وهو أشدهما. وأما ربا الفضل فهو يؤدي إلى ربا النسيئة، وأخطر أخطر منهما وشن هو؟ الاستطالة في عرض المسلم. سمعون هذا الحديث، يعني الإنسان اللي يشتم المسلم ويهضر فيه بدون حق راه أربى الربا، هذا هو الربا الخطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الربا 73 بابا، أدناها يعني في الإثم مثل إتيان الرجل أمه، هذه فاحشة كبيرة. أدنى أبواب الربا أخطر من هذه الفاحشة. ثم يقول، وإن أربى الربا، أربى الربا، أكبر الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، رواه الطبراني في الأوسط ورواه كذلك ابن ماجه بنحوه، وهو حديث صحيح. إذن حذاري الكلام في أخيك المسلم، خاصة الموظفين، موظف في البيرو مكتب قاعد، إما يقرأ الجريدة ولا يحلل الكلمات المتقاطعة موكروازي، وبعد يقول لك البلاد ماشي متقدمة وعنده ملفات تاع الناس عليهم، بعد يجو أرواح لنا على أسبوع، وبعد ذاك الأسبوع يولي الشهور على جل ملف على حضرة الموظف مشغول بماذا؟ بالكلام أو بحل كلمات متقاطعة وقراءة الجريدة أو الكلام في الهاتف أو الكلام يدير المؤامرات. يعني كثير من الناس خلاوا الوظائف راح يخدم عند روحه، على كل كلام كأنك لست مع مسلمين، واحد المؤامرات، واحد لي كومبلو بيناتهم، يا أخي المدير يعش في الآخر والآخر يعش في مؤامرات. بعد يقولك علاش ربي ما ينصرناش، يا أخي سقم روحك، ما تهضرش في أخيك إلا الخير. أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، وش معنى الاستطالة؟ الشتم، الشتم يشتم الإنسان خاصة اللي يسوق السيارات، يا ويلك لو كان تضرب المنبه شوية بزيادة يدك غلطت يدور لك، إذا ضحكت له هيدا كأنك ضربته بثلج، وإذا شافك زعفان تبدأ الإشارات باليد. احنا عندنا الإشارات باليد هذا من العيوب، يعني إذا ما قال والو لازم يد تزغد، لازم تتحرك، هذا من العيوب. لازم تكون عندنا الابتسامة، مع الناس يقول كيفاش تبتسم يا أخي عندي 12 دراري، عندي 12 دراري وما نخدمش، كيف ابتسم؟ ميه ابتسم، أقل شيء ما تمرضش الكولون، الكولون تاعك ما يجيش يمرض، خليك يعني ابتسم وتوكل على الله سبحانه وتعالى وادعو الله أن يفرج عنا. طيب لماذا حرم الربا؟ بعض الناس يسأل لماذا حرم الربا؟ هذا الربا هذا لك تقولوا باللي واعر وصعيب، علاه؟ أولا يقول العلماء يجب على المسلم أن يلتزم شريعة الله سواء علم الحكمة أم لم يعلم، علاه؟ ماشي كما بعض الناس يقول لك يا يوم يقول لكم هيدا باش يرقدوكم، شغل ربي هذا يا أو يلعب معنا، هذا رب العالمين حكيم لا يحرم شيئا إلا وفيها إلا وفيه ما ضر ومفسدا، ولا يوجب عليك شيئا إلا وفيها إلا وفيه مصلحة. سبحان الله، لضعف الإيمان ولو يتعاملوا مع شريعة الله كأن قانون بشري، هم يكلخوا لكم، شكرا يكلخ لي، أنا قلت لك الآية والحديث. طيب إذن الإنسان يتمسك بالإسلام، عرفت الحكمة ولا ما عرفت؟ كاين فيها حكمة، كاين بعض العبادات وبعض الأحكام نعرف الحكمة تاعها، فهذا يزيدنا ماذا؟ إيمانا واستسلاما لله سبحانه وتعالى. وكاين أمور ما نعرفوش الحكمة، مثلا علاش صلاة الصبح 2 ركعات وصلاة العشاء 4 ركعات؟ قولوا لي يا جماعة وقتاش يكون عيان الإنسان، صلاة الصبح ولا صلاة العشاء؟ خدامين، أنا هضر على الخدامين اللي يخدموا اللي يعياو، أما اللي ما يعياوش هذيك حاجة أخرى. وقتاش يكون عيان الإنسان؟ خاصة اللي ما يديرش القيلولة لا سيست، وقتاش يكون عيان؟ في العشاء، العشاء اللي رانا عيانين نتثاوبوا 4 ركعات، وصلاة الصبح رقدنا وارتحنا ونظنا 2 ركعات. هيا قول لي الحكمة واشن هي؟ فيها حكمة، واشن هي؟ الله أعلم، صح فيها حكمة، هذا هو. وكاين أشياء تظهر فيها الحكمة إما بنص من القرآن والسنة أو استنباط من العلماء جزاهم الله خيرا. الربا علاش حرم؟ فيه أسباب، أولا استغلال حاجة الفقير. إنسان جالي قالك يا أخي سلف لي دراهم ندير مشروع، سلف لك بصح لازم نستفاد معك، أنا قاعد نسلف للناس كما تفعل المؤسسات الربوية، نسلفوا لك ما عليش. شباب عاطل عن العمل افتح له المجال، لا ما عليش سات فرصة، لا والو فير 8% والو ما كانش خليه يخدم عطيه يخدم سلف له سيدي ورد لك صح. ثانيا مضاعفة الدين عليه هاك ضاعف عليه في الدين عليه سلفت له 100,000 يرد لك 100,000. ثالثا ما ينشأ من ذلك من العداوة والبغضاء. رابعا ترك العمل والاعتماد على الفوائد الربوية. كاين الناس يقول لك دراهمي أنا يروح نحطهم في مشاريع ممكن يأكلوهم لي خليني ندخلهم في مؤسسة ربوية يعطوني بورسنتاج كل شهر ولا كذا. شفت ترك العمل وكما دار بعض العلماء عملية حسابية شافوا باللي الربا في النتيجة في الأخر تعود الأرباح كلها تصب في يد المرابي تروح تروح تروح تروح تعود تولي يد المرابي. وأكبر المرابين في العالم شكون؟ كيف أن انتصروا على اليهود يا جماعة؟ كيف ينصرك ربي على اليهود وانت تمشي في في في تحت جناحهم؟ مستحيل. طيب رابعا يؤدي الربا إلى عدم السعي في الأرض وغير ذلك من المضار. صح. ما هو الحل للبعد عن الربا الآن ما دام عرفنا نريد الحل؟ وهنا أفتح قوس فيما يقولوا رانا شبعنا من الناس اللي يديروا النقد النقد كما يديروا في بعض السكاتشات وبعض الـ بعض الـ اسمها هذيك مش عارف فهامه ولا فيها يا ودي اعطيني الحال انا عارف على بالي بلي كاين صاشيه تاع الزبل برا اعطيني الحال. وبعض الناس يضحك يشوف ما شاء الله راه فهامه مليح هو يضحك فيك اعطيني الحل جيب لي العيوب كذا كاين كاين كاين حفره في كذا اعطيني الحل. ما عندكش الحل روح تخدم على روحك خلينا من هذا تدينا في دراهمنا. اذا كاين بعض الناس نقد غير النقد انتم ما دايرين هكذا وانتم ما دايرين هكذا وهذا كذا طيب اعطينا الحل. ما كاش الحل. شحال مره نجلسوا في مجلس عند الحفاف نحن انسان يروح يحفف شعره ولا في جلسه تاع عرس ويبداو خاصه الجزائريين بلادنا فيها كذا وكذا وكذا وانا راني ساكت هاني راني نسلك شو واحد يعطي من بعد نقول لهم يا جماعه واش هو الحل يسكتوا غير الكلام الطوماطيش غاليه واش هو الحل يقول لك الناس ما يحبوش يهضروا لازم يهضروا لا لا ماشي هذا هو الحل. شفت كيف اما ما كاش حل واما يجيب لك حل يجيب مفساده. الحل هو الدعاء والعمل ولا مانع ممن وفقه الله لمقابلة هؤلاء المسؤولين ينصحهم اتقوا الله يا جماعة اتقوا الله في هذا الناس ابتعدوا عن كل ما يؤدي إلى غلاء الأسعار إلى آخره. طيب إذن الآن ما دمت تكلمنا الربا والربا خاطر وحرام هذه وحرام هذه ما هو الحل؟ هذا هو منهج القرآن والسنة يحذرك من السيئات ويعطيك الحل. الحل للبعد عن الربا مزاولة البيع الحلال وأحل الله البيع وحرم الربا وكذلك مزاولة القرض الحسن. القرض الحسن تسلف بلا فايدة. اسمعوا إلى هذه الأحاديث أحاديث كثيرة في فضل القرض الحسن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض صدقة. رواه الطبراني بإسناد حسن. كل قرض صدقة. سلفت 100,000 راك تصدقت بها يرجعها يرجعها لك صح أن تعتبر لك صدقة. طيب وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالها والقرض ب18. رواه الطبراني والبيهقي وهو حديث حسن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كاين رجل دخل الجنة. من هو هذا الرجل؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام خطر دخل الجنة شافها. وهنا نفتح قوس بعض الناس يقولوا حتى بعض الشيوخ أكبر يقولوها مساكن هكذاك سمعها في الزنقة ويقولها هو يصلي وحاج لكن هذا الكلمة راهي خطيرة لازم ننظف ألسنتنا منها. بعض الناس يكون يتكلم يقولون القبر فيه كذا ايه كش واحد هرب من هيه كش واحد رجع من هيه هذه سمعتها من بعض الشيوخ أكبر هذا هذا هذا هذا معناته إنكار للبعث. وش نجاوب نقوله؟ إيه كاين واحد يرجع منه. إيه شكون هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام راح وشاف الجنة وشاف النار ورجع كاين. نعم إيه. وهذا الكلام خطير ما جيش تقوله. طيب قول: دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالها. كي تتصدق بدينار كأنك تصدقت بكم؟ 10 دنانير. لكن والقرض كي تسلف دينار كأنك سلفت شحال؟ 18 دينار. شفت كيف؟ صح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. رواه ابن ماجه وغيره. وجاء الحديث برواية أخرى عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة. رواه الحاكم ورواه أحمد وابن ماجه مختصرا، وهو حديث صحيح. يعني كي تسلف للإنسان قال هاك 100,000 تردها لي شهر الجاي، صح؟ منا حتى يجي الأجل عندك صدقة، كل يوم راك تتصدق ب100,000، الملائكة يكتبوا لك راك تتصدق ب100,000. إذا كان شهر شحال ولاو؟ 100,000 ضربهم في 30 شحال ولاو؟ ها إذا حل الأجل جالي قال لك اسمح لي يا أخي ما وجدوش. طبعا ما يكونش متلاعب، اللي متلاعب ما تسلفلوش دراهمك. قبل ما تسلف دراهمك لازم تعرف الإنسان، صح؟ لما وصل الأجل قال لك اسمح لي، كل ما تسمح له عندك شحال؟ 2 مرات صدقة، كأنك راك تتصدق كل يوم بشحال؟ 200,000. الله أكبر يا جماعة، شفتوا كيف؟ طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مسلم كذلك عن أبي قتادة، ورواه مسلم وغيره. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، اللي يحب ربي يسلكه ويبعده من الشدائد والمخاوف اللي راح تكون يوم القيامة. يوم القيامة كاين مخاوف، راك تمشي هكذايا في ظلمة حتى يخرج لك ثعبان، يخرج لك خوف، خوف كبير. إذا حبيت ربي ينجيك من هذاك الخوف واش تدير؟ قال: وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرا. معسرا ما قدرش زيد أعطي له وقت، أو يضع عنه. مثلا واحد سلو 1,000,000 قالك يا أخي راه موجدين غير 600,000، قال جيب 600,000 روح الله يسمح، الله يسمح فلك الأجر. بعض الناس يقول كيف هذوك احنا نبقاو غير نعطوا دراهمنا للناس هكذا؟ هذا مليح، اجر اجر كبير يا اخي. طيب هذا من الحلول. من الحلول كذلك، من الحلول وضع المال في تجاره. انسان اللي عنده دراهم ما يحطهمش في مكان تاع الربا، واش يحطهم؟ يحطهم في مكان تاع تجاره مضاربه. شنو يعني مضاربه؟ واحد بدراعه وانت بدراهمك، خليه يخدم على روحه ما دام كاين الامانه بيناتكم، صح؟ والربح يكون مشاعا بينكما، مشاعا يعني نسبه بورسنتاج وليس تحديدا. ما واحد قال يا ودي ما كانش الامانه، صح؟ حط دراهمك في دارك، حط دراهمك في خزينه، وكي تحط دراهم في الدار ماذا بيك ما تحطش لافتة، لافتة عند الباب: أيها الناس في هذا البيت يوجد كنز. ما تقولش هيدا شي، لأنه بعض الناس يقول أنا خايفين وكذا. وكاش واحد قال لك يقول للناس يا جماعة هاو عندي الكنز تحت السرير تاعي، ارواحوا ديوه. كما واحد النكتة وقعت، مرأة كانوا يجيبوا لها الحليب كل يوم، يجيبوا لها الحليب ويجيبوا لها جريدة تخلصهم كل صباح، يجيبوا لها، هذه معروفة في بعض البلدان. ملا كانت راح تسافر واش دارت؟ كتبت على الباب، كانت راح تروح إجازة عطلة: نحن لسنا في البيت لا تتركوا شيئا، جازوا السراقين دخلوا سرقوا ومن بعد كتبوا لها لقد فعلنا بالأمانة لم نترك شيئا دينا كلش. انت ما تقولش للناس عندي دراهم صح. بعض الناس يقولك يا ولدي كثرة السرقة وال يعني ما نقدروش. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ عليك أنت إذا عندك دراهم بزاف. بعض الناس عنده 100,000 يحطهم في مؤسسة ربوية على إيه؟ عنده 2 ملايين في مؤسسة ربوية. لا، إنسان عنده ملايير دراهم بزاف، خاف على نفسه يذبحوه ويقتلوه هو وولاده، وش يدير؟ في هذه الحالة يبدأ يبحث وين يحط هذا الدراهم، إما في تجارة ما قدرش في تجارة يحطهم في مؤسسة فيها صندوق تاع أمانات. تفتح الصندوق مفتاح عندك ومفتاح عند المدير، تحط الجواز السفر تاعك والأوراق المهمة والمجوهرات والدراهم وتغلق، واحد ما يخدم بهم. كاين هذا ولا ما كانش؟ ماذا بين الناس يديروا هذا الأمر هذا اللي عندهم دراهم تسموهم بومليار، هذا بومليار، هذا ما تجيب الناس ستيلوات ملاشين. بعض الناس يروح للصين يجيب ستيلوات، محتاجين احنا نجيب الناس ستيلوات ملاشين؟ يخدم انفيستي في بلادك، استثمر دراهم في بلادك، دير لنا مستشفى تاع الولاده تاع النساء باش ما يشوفوهمش الرجال، دير لنا مسبح سيدي نعومو نبردو بلا ما تبان العوره تاعنا. كما واحد قال انتم بولحية حرمتوا البحر، انتم اللي حرمتوا البحر، كي نروحوا نصيبوا غير المعاصي انتم حرمتوا علينا، يعني حرمتوه منعتونا منه. فاللي عنده دراهم يا اخي استثمر في بلادك، دير مؤسسه تاع حفظ الاموال ويعطوك دراهم على هذا الحفظ وما تمسهمش. مثلا انسان ما صابش ماذا يفعل؟ عند ذلك لا مانع ان يضع ماله ولو في مؤسسه ربويه اذا كان مال بزاف، وهذا يحاول يحطهم في الاخف الاخف، ولو بنك واسمه بنك كذا الاسلامي معليش، ولو راه عنده شويه امور لا يوافق عليها حطها ثم ولا تحطها في مكان اخر، وهكذا. يعني يحاول الانسان يقلل الشر ما استطاع الى ذلك سبيلا. علاه؟ لان الربا راه حاجه خطيره ماهيش حاجه سهله يا جماعه صح. الانسان اذا دار هذا الشيء، فاذا مثلا حط ماله في مؤسسه ربويه اعطوا له المال تاع الربا ما يخليه لهمش، يجبد هذاك المال تاع الربا ويحطه في مشاريع عامه. واش معناتها مشاريع عامه؟ قدرون يقدروني طريق، ما تستناش حتى تجي البلديه، قدروني لنا طريق باش السيارات ما يدخلوش في الحفر، ماشي في الحفر في البير، ابيار بير هذه ماشي حفره. سقم لنا طريق، سقم مثلا كهرباء تاع باطيمه، الاناره العموميه اكليراج بيبليك، هذوك الدراهم هذا. فان لم تجد فلا مانع ان تعطيها لفقير، ولكن ما تجيبهاش للمسجد لانها اموال خبيثه. والفقير كي تعطي له هذا المال ما تقولوش ها هو مال تاع الربا، اعوذ بالله ما ناكلش انا، قل له هذا رزق ساقه الله اليك، ما تقولوش وشنو هو صح. والانسان اللي يتوب كان حط مال تاعو في اموال الربا في المؤسسات الربويه كما قلت لكم، ينحي هذاك الربا وينحي راس ماله اذا ما ولاش في حاجه، والمال الربوي يتخلص منه، ما نقولوش يتصدق به. اما اذا كان الربا اخذته من انسان سلفت له 100,000 وقلت له رد لي 150، هذوك ال 50 لازم تردهم له وتدي برك راس مالك فقط، وعليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. طيب من الحلول يا جماعه اللي ما نعرفوهاش احنا في الجزائر هي جمعيه الموظفين. وش معناتها جمعيه الموظفين؟ مثلا 10 موظفين كل واحد منهم يخلص 1,000,000، يديروا مثلا 200,000 كل شهر. كل شهر شكون يدي ال 200,000 مضروبه في 10 شحال ولات؟ ها 2 ملايين في 10 الشهر، هذا يديها زيد الشهر اللي جاي يديها عمر حتى الدور. هذه راهي ما نعرفوهاش احنا، هذه جائزه، هذه تجوز، واجازها العلماء الكثير من العلماء المعاصرين وهو الصحيح. موظفين في شركه ولا 10 يتفاهموا طبعا يكونوا ثقات ويديروا جمعيه، كل شهر شكون يدي هذاك الدراهم والدور عليهم راهو دا الدراهم تاعو. هذه كذلك من الحلول باش الانسان ما يسلفش من المؤسسات الربويه. نقطه أخيرة الإنسان اللي يسلف الآخر دراهم، هذا يعني مشكلة كبيرة، سلف له مثلا في سنة 80 ميلادية سلف له زوج ملايين، والآن زوج ملايين تاع 80 ميلادية ما تجيب له ولو، في 80 كانت تجيب، قال له يا أخي رد لي دراهمي من 80 للآن شحال من سنة؟ ها 25 سنة. هنا كيفاش يرد له؟ يرد له زوج ملايين، نعم الأصل أنه يرد له واش عطاله فقط، لكن يقول بعض العلماء ومنهم بعض الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام وبعض العلماء المعاصرين يقولوا باللي إذا القيمة تاع الدراهم نزلت رخصت بزاف أو ألغي التعامل بها فجأة، قالهم هيا هذا الورقة هذه ما زيدوش تتعاملوا بها، أو النقد هذا ما زيدون نبدلوا العملة كلية، ففي هذه الحالة أجاز بعض العلماء وهو قول وجيه قال يعطيل القيمة تاع ذاك الدراهم بالذهب. كيف مثلا في 80 أنا سلفت لك زوج ملايين، زوج ملايين شحال كانوا يجيبوا الذهب؟ 80 كانوا يجيبوا مثلا 3 غرامات، أعطيني حق 3 غرامات درك، درك شحال يجيبوا 3 غرامات؟ مثلا يجيبوا 5 ملايين، أعطيني 5 ملايين. هذا حل ولا ماشي حل؟ لكن وقتاش إذا كان العملة تغيرت تغيرا كبيرا، أما إذا كان تغير خفيف لا، العملي فتسلف لك زوج ملايين وداخل العملة راهي هبطت ولا نزلت معليش أمور قليلة معليش، أما إذا كان التغير كبير ففي هذه الحالة يعطي له القيمة تاع هذاك المال ذهبا، علاه؟ لأن قيمة الأشياء يكون بالذهب. إذن أيها الإخوة علينا أن نحذر أشد الحذر من الربا، فهو خطير جدا، وعلى المسلمين أن يبتعدوا عن الربا، لأن الربا إذا وقع في الأمة فإنه منذر بشر كبير. فقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أن الأمة إذا ظهر فيهم الربا والزنا فقد حلت عليهم العقوبة، فعلينا أيها الإخوة أن نحذر من هذه الموبقات المهلكات. الأسئلة كثيرة لازم نخصلها وقت معين. طيب نجاوب على سؤال ولا زوج. السؤال تقول فتاة تدرس وهي متحجبة لكنها عندما تذهب إلى المدرسة تصادف مشكلات مع البنات، علاش؟ يقولوا لها خلي شوية عينيك يبانوا، حبوا يشوفوا عينيها صح، وكذلك المدرسة. طيب ماذا تفعل هذه البنت؟ نقول لها ما دام راكي مع البنات، إذا مع البنات فقط يجوز تكشفي وجهك، وأصلا تغطية الوجه مستحب وليس بواجب على الصحيح من قولي العلماء، لا مانع تبيني شوية عينك مع البنات، هلو بنات. لكن مع ذلك النصحي هذه الأستاذة، خلي تقول أستاذة متبرجة، النصحيها قولي لها وانت يا ثاني غطي روحك شوي هذا. طيب مثل طالبة، كان طالبة في بعض البلدان العربية نجحت هي الأولى في شهادة البكالوريا، فداروا لها حفل على المستوى الوطني باش يعطوا لها هدية تشجيعية، جات صحفية باش تعمل معها استجواب كيفاش وصلتي إلى هذا. لما دخلت كانت عن بالها راح تشوف مريم لكن في صورة ماري، لا صابت مريم، يعني امرأة بنت متحجبة ومحتشمة. فقالت لها الصحفية هذه المتبرجة انت عاملة في نفسك كده ليه؟ يعني ايش عارفك دايره؟ قالت لها انا واش راني دايره في نفسي؟ قالت لها نحن الان في عصر التقدم والتكنولوجيا. قالت لها ذيك الذكيه هذه البنت متربيه في المساجد، متربيه في كما يقال في على الشريعه الاسلاميه. قالت لها يا ايتها الصحفيه، الانسان بكري كي كان متخلف كان عريان، كي تقدم ولا يلبس الحوايج كما طارزون بكري، طارزون كان عريان يغطي غير العورة تاعو، هذاك واش يعرف عايش مع الغوريلا. كي تقدم نزل للمدينة ولا يغطي الجسم تاعو. فقالها قالت لها أنا المتحضرة، أنت حضرتك لا مش متقدمة، أنت متأخرة. إذن أيها الإخوة معليش هذه البنت توري عينيها لصحاباتها وتأمر صحاباتها باش يستروا المفاتن تاعهم. صح. نقطة الأخيرة، تقول السائل لماذا لا نعمل بالحديث الذي كان يعمل به الرسول عليه الصلاة والسلام أو السنة، أنه كان كيصلي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما يسلم يمكث قليلا إلى القبلة حتى يخرج النساء ثم يستدير إلى النساء، وكان الصحابة كيسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يستناوه، يحبوا يشوفوا الوجه تاعو الأنور فما ينصرفوش بسرعة إلا اللي كان معذور. هذيك حاجة أخرى. فقل أنا نشوفه اختلاط في بعض الأماكن في الدروس وكذا عند الخروج من المسجد، فماذا بنا يعني ناخذه بالنسبة للنساء غير يسلموا، ما تبقاش تهضر مع صاحبتها وتقصر، خلي القصرة وقت آخر وتخرج مباشرة، نعطو لهم وقت حتى يخرجوا إلى أن يهدينا الله نديروا لهم باب وحدهم وطريق وحدهم. يعني ماذا بنا نفكروا في هذا الموضوع هذا باش يكون طريق خاص للنساء. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه دخل من باب من أبواب المسجد فقال لو تركنا هذا الباب للنساء. فيقول الراوي فلم يدخل منه عبد الله بن عمر حتى مات. فالمفروض يكون هناك يعني في المساجد باب خاص للنساء، والممر ثاني يكون خاص للنساء باش ما يكونش هناك الاختلاط. وكذلك ننصح بعض الشباب، وهذا راه جاء سؤال بعض الشباب واش قال، قال هل يجوز للشاب الذي يريد أن يتزوج أن يبقى لينظر لكي يخير ينقي يختار؟ هذا خطأ يا أخي، خطأ هذا. نرانا نشتكيه من الاختلاط والتبرج الموجود في أماكن أخرى، كي نجوا للمسجد أن نرتاحوا من هذا المرض هذا، نسأل الله أن يعافي المسلمين منه. وراح يجي وقت إن شاء الله، راح يجي وقت بزاف الناس اللي راهم يدعوا للاختلاط في الدراسة والعمل، يجي وقت يقول لك كنا غالطين، ضيعنا أموالا، انزل للمستوى. راح يجي إن شاء الله ونفكركم بإذن الله، ولا تفكروني، راح يجي وقت. لأنه حتى بعض الكفار الآن في البلدان الغربية الكافرة بدأوا بعضهم يقولون لا بد من فصل الذكور عن الإناث في التعليم، لأنه يقولوا المستوى نزل كثيرا. ها؟ قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا علينا أن نحترم هذه الأمور، النساء غير يسلموا يخرجوا مباشرة يروحوا لديارهم، والرجال يعطونهم طريق، يعطونهم طريق حتى لا يكون هناك اختلاط. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.